أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الخلاف في تخصيص الكتاب بخبر الظهير، وهذه المسألة معنونة في كلمات القدماء من أصحابنا، وكذلك عنونها المتأخرون جدا. ولكن لم يوجد في مسألة من المسائل الفرعية أن يتوقف أحد من علمائنا من تخصيص الكتاب بخبر الواحد إذا كان قائلا بحجية الخبر. أصل مسألة حجية خبر الواحد محل الإشكال، وذهب بعضهم إلى عدم حجيته كما نسب ذلك إلى السيد المرتضى وغيره. فعلى ذلك لا إشكال في أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، لا لخصوصية في الكتاب بل لعدم حجية الخبر. لا يجوز تخصيص الحجة بغير الحجة، وهذا أمر ظاهر وغير قابل لوقوع الخلاف فيه. معلوم أن الحجة لا يرفع اليد عنها بغير الحجة. وأما إذا فرجنا أن خبر الواحد حجة، لم نر أحدا من أصحابنا توقف في ذلك، وأن عموم الكتاب يخصص بخبر الواحد. ولا يبعد أن يكون عنوان هذه المسألة من جهة ذهاب بعض علماء العامة إلى ذلك، فكأن النزاع مع العامة، وأما بين الخاصة بناء على حجية خبر الواحد لا نعرف في ذلك خلافا. يعني لم ينسب في المسائل الفقهية في مورد من الموارد في العبادات وفي المعاملات أن يتوقف في تخصيص الكتاب بخبر الواحد بناء على حجية الكتاب. نعم، علماء العامة نسب إلى بعضهم وهو الباقلاني التوقف في ذلك، توقف في العمل بخبر الواحد فيما إذا كان مخالفا لعموم الكتاب، فلم يذهب إلى جواز التخصيص ولا إلى عدم جواز التخصيص، توقف في المسألة. وذهب بعضهم إلى التفصيل بين ما إذا كان الكتاب مخصصا بمخصص قطعي، مخصص متصل أو منفصل إذا كان تخصيص الكتاب قطعيا. يعني علمنا أن العموم غير مراد جدا، يقينا ليس بمراد من جهة ورود التخصيص عليه. بعد ذلك إذا ورد خبر الواحد وكان هذا الخبر حجة نخصص الكتاب بهذا الخبر. وأما إذا لم يكن العام مخصصا بمخصص قطعي لا بمتصل ولا بمنفصل، فلا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، لا يعتنى بخبر الواحد في قبال الكتاب، كما لا يمكن نسخ الكتاب بخبر الواحد كذلك لا يمكن تخصيص الكتاب بخبر الواحد. وهذا القول نسب إلى عيسى بن أبان من علمائهم، ذهب إلى عدم الجواز. وهذا القول كأنه مبني على ما تقدم من أن تخصيص العام يوجب أن يكون استعمال العام مجازا. فبناء على هذا القول فصل هذا التفصيل، فإن العام إذا لم يخصص بمخصص متصل ولا بمنفصل فالعام باق على حقيقته، استعمل في معناه الحقيقي، ولا يمكن الرفع اليد عن ذلك بخبر الواحد على ما سيجد من الوجوه. وأما لو فرضنا أن العام خصص بمخصص متصل أو بمخصص منفصل فقد علمنا استعمال العام في معنى مجازي اذا كان كذلك لا مانع من تخصيص الكتاب بخبر الواحد و بعد رفع اليد عن المعنى الحقيقي بما ان مراتب المجاز مختلفه اذا لم يكن خبر الواحد نعمل بالعموم في تمام الباقي و اذا كان خبر الواحد على خلافه نعمل ببعض الباقي من جهه وجود الخبر. هذا تفصيل نسب إلى عيسى بن عباد و هنا تفصيل آخر نسب إلى الكرخي و هذا التفصيل بله تفصيل في تخصيص العام بين المتصل و المنفصل إذا كان الكتاب مخصصا بمخصص متصل فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد و اذا كان مخصصا بمخصص منفصل قطعی یجوز تخصیصه بخبر الواحد. هذا التفصيل ايضا مبني على ما تقدم ولكن بهذا البيان ان العام اذا كان مخصصا بتخصيص متصل لا يكون هذا مجازا بل دائرة العموم تكون زيقة من أول الأمر فلا مجازة. إذن حال التخصيص بالمتصل حال عدم التخصيص يعني هما سوا من جهة أن العام استعمل في معناه الحقيقي. وأما إذا كان العام مخصصا بمخصص منفصلين تسعيين يكتب هذا المخصص المنفصل أن العام لم يستعمل في معناه الحقيقي وأنه استعمل في المعنى المجازي وبعد فرض أنه استعمل في المعنى المجازي لا مانع من تخصيصه. فكأن عيسى بن عبان ذهب إلى أن تخصيص العام مطلقا يوجب المجازية. كان التخصيص بمتصلين أم كان التخصيص بمنفصلين؟ ولكن الكرخي ذهب إلى أن التخصيص بمتصلين لا يوجب كون العام مجازا إذن لا يمكن تخصيصه بخبر الواحد. وأما إذا كان التخصيص منفصلا فهو يكشف عن عدم استعمال العام في معناه الحقيقي فهو استعمال مجازي ولا مانع من تخصيصه بخبر الواحد. هذه الأقوال نسب إليهم إلى الباقلاني وإلى الكرخي وإلى عيسى بن عبان وإلى غيرهم. فكأن هذه المسألة عقدت لأجل مخالفة العامة وإلا بالنسبة إلى الخاصة كما ذكرنا لم نجد خلافا بالمسألة في أي فرع من الفروع الفقهية. إذا كان هنا عام كتابي وكان خبر على خلافه يوجب تخصيصه وفرضنا أن الخبر حجة بعد الفراغ عن حجية خبر الواحد لم نر من ترقف في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وهذا هو الصحيح بلا فرق بين أن يكون العام مخصصا بمخصص متصل أو منفصل قبل ذلك وما إذا لم يكن مخصصا بمخصص متصل أو منفصل جميع ذلك على حد سواء. ذكروا لعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وجوها. الوجه الأول أن خبر الواحد مهما بلغ المخبر من الوساقة في أي مرتبة فرزنا لا محالة ودون العصمة حتى لو فرزنا القطع بصدقه علمنا أن هذا رجل لا يكذب يقينا ولو من جهة المعاشرة الكثيرة علمنا بصدقه فضلا عن الاطمئنان وأنه رجل لا يكذب قطعا. مع ذلك إذا لم يكن معصوما فهو غير مأمون من الغفلة والخطأ غایته انه لا یکذب عمدن و اما انه لا یخطی لا یشتبه علیه الامر لا یغفل هذا لا ندری بهی فیحتمل فی خبره مخالفت الواقع لیس بمعلوم المطابقت للواقع فهو محتمل الصدق والكذب الفعل آية الامر كذبا خبريا لا كذبا مخبريا الآن الكذب المخبري ايضا موجود في كثير من الرواة وفي جميع الرواة ويحتمل قايته انه ثبتت عدالتهم ومقتضى العدالة انه لا يكذب لكن لعله غلب عليه الهوى فكذب مثلا يحتمل بالاخره لا نقطع بمطابقة هذا الخبر للواقع فهو محتمل الكذب وان كان احتمال الكذب من جهة احتمال الخطأ والغفلة في المخبر ولو علمنا بصدقه من جهة اخباره ولكن الكتاب مقطوع الصدور علمنا بصدوره من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إخبارا عن الله سبحانه كيف يمكننا رفع اليد عن القطعي بما هو غير قطعي رفع اليد عن القطعي بغير القطعي هذا أمر لا يرتكبه العاقل لا يمكن أن نرفع اليد عن أمر قطعي بما هو أمر غير قطعي و محتمل الخطا هكذا قالوا و هذا الكلام بظاهره جميل جدا له صورة ظاهرة فإن الكتاب قطعي كتاب الله سبحانه حجة الله على خلقه كيف يمكن أن نرفع اليد عن هذا الكتاب القطعي الذي نزل من الله سبحانه على رسوله الأكرم برواية زيد أو عمرو بك الذي يحتمل فيه الكذب لا يحتمل فيه الخطاء بالغفلة بل يحتمل فيه الكذب الإخباري أيضا في بعض الموارد هكذا قالوا والجواب عن ذلك ظاهر بأدنى التفات وتأمل وهو أن القرآن والكتاب قطعي من جهة ألفاظه لا من جهة معاني ألفاظ القرآن قطعية نعلم بأن هذا العام قد صدر من الله سبحانه وهو كتاب المنزل على نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وأما أن المراد به العموم أو المراد ليس هو العموم لأن المراد الجدي وإن كان المراد الاستعمالي هو العموم على ما تقدم هذا أمر غير معلوم وإنما ثبت هذا بالسيرة العقلائية على حجية العموم ما لم تثبت قرينة على خلافه فهذا أمر مشكوك فيه لا نعلم أن العموم مراد أو ليس بمراد فهو أمر مشكوك فيه آيته أنه ثبتت حجيته بالسيرة العقلائية الممزات بإمزاء الشارع وعلمنا أن الشارع إذا راض بذلك وبالعمل بهذه السيرة فالذي هو قطعي لا نرفع اليد عنه وهو لفظ الكتاب والذي نرفع اليد عنه وهو العموم هذا ليس بقطعي وإنما هو أمر مشكوك فيه قد ثبتت حجيته بالسيرة العقلائية والرفع اليد أما ثبت حجيته بالسيرة العقلائية أيضا بحجة قطعية ثبتت حجيته بالسيرة العقلائية أيضا وهو خبر الواحد لا نرفع اليد عن القطعي بغير القطعي ولا نرفع اليد عن الحجة بغير الحجة بل نرفع اليد اما هو حجه في نفسه لولا القرينه على خلافه بحجه قطعيه ثابته، وهذه الحجه القطعيه الثابته قرينه على خلاف الحجه الاولى فيؤخذ بها. فرفع يد عن حجه بحجه اخرى على الخلاف، والحجه الاخرى اقوى. بيان ذلك ان السيره العقلائيه اذا كانت قائمه على حجيه الخبر الواحد، يعني فرض الخبر الواحد فرضه قطعيا وفرضه معلوما، بحيث لو فرضنا أننا سمعنا هذا من الإمام عليه السلام بنفسه وبشخصه، فهل الشك في ذلك أنه نرفع اليد عن الكتاب عن عموم الكتاب بما هو حجة على خلافه وقرينة على خلافه؟ إذا فرضنا أنه ليس بقطعي الصدور، لا نعلم أن الإمام عليه السلام قال هذا، ولكنه مقطوع الحجية، يعني هذا بمنزلة العلم، والسيرة العقلائية قائمة على الأمل بهذا الخبر، وهذه السيرة أيضا ممزاة، يعني الأمل بالخبر بخبر الواحد الثقة مثلا، هذا مقطوع الحجية. إذن عموم الكتاب الذي كانت حجيته ثابتة بالسيرة العقلائية، السيرة العقلائية غير ثابتة في مثل ذلك، فيما إذا كانت قرينة بإذ لا يعقل سيرتان من العقلاء متناقضتان، هذا لا يمكن. إذا كانت حجية العموم من جهة السيرة، وفرضنا أن سيرة العقلاء قامت على حجية خبر الواحد وفرضه كالعلم، فهذا الخبر كأنه مقطوع الصدور، ومعه ليست سيرة من العقلاء على الأمل بالعموم، فطبعا نرفع اليد عن العموم، يعني لا دليل على حجية عموم الكتاب مع وجود الخبر على خلافه. المقتضي قاصر، نعم في نفسه حجة، لو لم تكن قرينة على الخلاف كان العموم حجة في نفسه، ولكن مع وجود الخبر على الخلاف، وفرضنا أن الخبر حجة بالسيرة العقلائية فلا دليل على حجية العموم، وقد فرضنا أننا لا نعلم بالمراد. مراد الله سبحانه من هذا اللفظ الموضوع للعموم لا نعني بالمراد، نحتمل أن المراد هو العموم المراد الجدي، المراد الاستعمالي هو العموم كما ذكرنا، ولكن المراد الجدي هل هو العموم أو أن المراد الجدي هو الخصوص؟ هذا لا نعلم به. لا بد في إثبات حجية هذا العام من التمسك بدليل، والدليل السيرة العقلائية، والمفروض أن السيرة العقلائية غير جارية فيما إذا كان هناك قرينة على الخلاف، وهذا الخبر بالسيرة العقلائية قرينة على الخلاف، لأنه من جهة الدلالة أقوى من العام خاص، ومن جهة السند مقطوع الصدور تعبدا لا مقطوع الصدور وجدانا. بالسيرة العقلائية حال هذا حال مقطوع الصدور، فإذا كان هذا قرينة بالتعبد بالسيرة العقلائية وبالتعبد بالصدور من جهة السيرة الممزات، إذن أصالة العموم لا تكون حجة في المقام. فما ذكر في الوجه أنه لا يرفع اليد عن القطعي بغير القطعي فيه مغالطة واجهة، فإنما هو القطعي إنما هو الألفاظ، ولا نرفع اليد عن الألفاظ أبدا، وإنما نرفع اليد عن المراد، والمراد ليس بقطعيين، فرفع اليد عن غير القطعي بغير القطعي، بل رفع اليد عن الحجة بحجة أقوى، وهذه الحجة الأولية ليس عليها دليل مع وجود هذه الحجة، فهذا الوجه لا يتم أصلا. الوجه الثاني، ذكروا في عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أن خبر الواحد إذا كانت حجيته حجية مطلقة حتى فيما إذا كان على خلاف الكتاب لم يكن مانع من الأخذ به وتخصيص الكتاب به، لكن خبر الواحد لم يدل على حجيته إلا الإجماع، والإجماع دليل لبي يقتصر على المتيقن من والمتيقن من الخبر الواحد الذي يكون حجة، ويجب العمل به هو الخبر الذي لا يكون على خلاف الكتاب، وأما إذا كانت على خلاف الكتاب فلا إجماع على حجيته فلا يكون حجة. إذن يكون رفع اليد عن الكتاب، عن عموم الكتاب بخبر الواحد رفعا لليد عن الحجة بما لم تثبت حجيته، وهذا غير جائز. هذا واضح الدرس، فإن الدليل على حجية خبر الواحد ليس هو الإجماع، بل الدليل عليه عمدة الدليل عليه السيرة العقلائية كما أشرنا إليه، من غير تخصيص بما إذا كان على خلافه عام أم لم يكن على خلافه عام، المؤيد هذه السيرة بما سيأتي إن شاء الله تعالى من الآيات والروايات الدالة على حجية خبر الواحد، فلا قصور في ناحية المقتضي، يعني في ناحية حجية خبر الواحد، فيجوز رفع اليد